أو في شريطه في محاضرته أو درسه قال كلا وكلا، وهذا القول خطأ بدليل كلا وكلا. نرد الخطأ ونترك عنا الناس. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقى.